ملخص كتاب الأسرار السبعة للتربية المثالية من أخضر.com لمؤلفته شيلي هيرولد. إن تربية الأطفال ليست بالأمر السهل، فهي تتطلب عديداً من المهارات، وكونك أباً أو أماً فهذا يتطلب منك أن تتحلى بصفات معينة لتؤدي هذه المهمة، مثل الصبر والتفاني والتنظيم والقيادة. إن كثيراً من الآباء والأمهات الجدد يصابون بالقلق لمجرد معرفة قدوم طفل لهم، ويبدأون في التساؤل إذا كانوا على هذا القدر من المسؤولية ليربوا طفلاً أم لا. في هذا الكتاب تحدثت الكاتبة عن سبعة أسرار للتربية المثالية ستحسن من شعورك بالثقة وتكسبك المهارات اللازمة التي تساعدك على تنشئة طفلك وتجعله ينشأ في جو من المحبة والدفء. سنعرف كل سر من أسرار التربية وكيفية تطبيقه، وهذه الأسرار هي تحديد الأولويات ومعايشة الخبرات مع الطفل ووضع نظام ثابت والمتابعة والتشجيع والتواصل والتعليم. أولاً، تحديد الأولويات. قديماً كانت الأسرة تتسم بالبساطة، يعرف كل شخص دوره، فالأب يعمل والأم تؤدي مهام المنزل. لكن في العصر الحالي تبدلت أمور الأسرة، فقد خرجت المرأة للعمل وأصبح كل شخص يقوم بعديد من المهام. لذلك أصبح من الواجب تحديد الأولويات لتصبح الحياة أيسر مع كثرة هذه المهمات. في الحياة الأسرية يجب أن يكون الطفل على رأس الأولويات، فالطفل يكون ضعيفاً يعتمد على والديه في توفير الأمان والغذاء وسلامته الصحية. لذلك قبل أن يولد عليهما تهيئة المنزل ليكون مناسباً لاستقباله، والحرص على توفير كل الوسائل للحفاظ على أمانه من أثاث ومنتجات للعناية به. وعليهما كذلك تغيير نظام حياتهما ليتناسب معه، فيغيران من نظام النوم والأكل وساعات العمل لتتناسب مع وجود طفل في المنزل. ثم بعد وضع الطفل في أول قائمة الأولويات، يأتي بعده الزوجان وطموحهما في المرتبة الثانية. فقد يظن كثير من الأزواج أنهم لن يتمكنوا من تحقيق أي شيء معاً بمجرد قدوم طفلهم، ولكن تقسيم الأولويات سيجعلهم يفعلون هذا بيسر عن طريق وضع خطة تتضمن المهام التي سيؤدونها للطفل، وبعدها ما يمكن عمله معاً مثل التحدث أو الخروج للتنزه، ولكن مع الحرص على تدعيم مبدأ الأسرة. ثم يأتي بعد ذلك العمل، فكسب العيش ضرورة للحياة، ولكن تحقيق التوازن بين العمل والأسرة شيء مهم، فنرى كثيراً من الأسر تنهار بسبب انشغال الآباء في العمل وأنهم لا يتواصلون مع أبنائهم. وأخيراً تأتي في قائمة الأولويات زيارة العائلة، فالكثير قد يعتقد أنه شيء غير مهم، ولكنه يطور المهارات الاجتماعية للطفل ويضيف حالة من الدعم والمحبة. ثانياً، معايشة الخبرات مع الطفل. إن تقاسم الخبرات مع الطفل منذ الصغر يعد من أوجه القوة للأبوة وللأمومة. من الخبرات المهم منحها للطفل منذ الصغر هي الخبرات العاطفية، فيجب على الأم إشعاره بالدفء والأمان والتعبير عن الحب له، وذلك بعدة طرائق كالتحدث إليه والابتسام له واحتضانه لتوصيل الحنان. فالطفل لا يحتاج فقط إلى الغذاء والنوم، ولكن يحتاج إلى العاطفة والحب، ويجب الحرص كذلك على توفير البيئة الآمنة للطفل من الألعاب والأشياء المحيطة به كالكهرباء والأدوات المنزلية وتغيير هذه الأشياء مع تقدمه في العمر. ثم بعد ذلك يكون تبادل خبرات التعلم وتنمية القدرات العقلية والتواصل، ويمكن عمل ذلك منذ الصغر بتحفيز حواسه السمعية والبصرية والتذوق واللمس، وذلك من أجل رفع قدراته كشراء لعب تحتوي على موسيقى لتجذب انتباهه ومساعدته على اكتشاف الألوان والأصوات. بجانب ذلك تأتي مشاركة الطفل الخبرات الاجتماعية، وذلك عن طريق توفير الجو العائلي المناسب لتبادل الزيارات مع العائلة والأصدقاء، حتى يتعلم الطفل مهارات التواصل مع الجماعة ومهارات التحدث. فشخصية الطفل ومبادئه تتكون وهو صغير، وذلك من خلال خبراته مع والديه، ومنهما يستمد الصواب والخطأ، لذلك يجب أن يغرسا فيه السلوك الصحيح مبكراً ويتواصلا معه تواصلاً جيداً. أما إذا لم يتمكن الوالدان من مشاركة هذه الخبرات لطفلهما، فمن الممكن أن يختارا شخصاً يقوم على رعايته، ويتسم هذا الشخص بقناعات وأفكار متناسبة مع قناعاتهما، فمنه سيتلقى الطفل سلوكه الأولي، لذا يجب أن يشعره بالحنان والأمان ويكون منظماً ويحترم رغبات الوالدين. ثالثاً، وضع نظام ثابت ومتابعته. إن حسن إدارة المنزل وجعله مستقراً يساعد على تنشئة الطفل بطريقة جيدة، ويكون ذلك عن طريق وضع نظام للمنزل وخطة يومية دون أن يتحول هذا الأمر إلى نظام آلي، ووضع قائمة الأنشطة الواجب عملها للمنزل والأسرة. ففعل هذا يعلم الطفل المسؤولية والحزم والانضباط وكيفية تحديد الأهداف. ولكن مع وضع النظام والروتين يجب ألا يغيب الابتكار والإبداع عن طفل، ولكن يجب تنمية جانب تشجيع الإبداع لديه إلى جانب تنمية حس المسؤولية والانضباط. قد يبدو أن الروتين والانضباط يستلزمان التسلط والعقاب، ولكن تطبيق النظام يتطلب الحزم وتحديد القواعد للطفل التي يجب اتباعها وليس التسلط عليه. فنجعل نظاماً للطفل في أوقات الطعام والنوم واللعب، ولكن من دون تسلط. والانضباط كذلك لا ينفي وجود الحب، فالوالدان هما منبع الراحة والحب لأطفالهما، ولكن الآباء الذين يعتمدون على الحب فقط دون الانضباط يفسدون أطفالهم ويفرطون في تدليلهم. ثم بعد وضع النظام يجب أن تكون المتابعة، فهي التي ترسي القواعد وتثبتها، فيجب متابعة الطفل يوماً بعد يوم لترسيخ النظام لديه. والمتابعة تكون بالوفاء بالوعود والقدوة والمكافأة والثبات على المبادئ والأساليب التربوية. أما عن الوفاء بالوعود فيجب أن يلتزم الآباء بكل ما يقدمونه من وعود لأبنائهم، لأن هذا يساعدهم على الانضباط. أما عن القدوة فإذا لم يلتزم الآباء بالقواعد والقوانين فلن يلتزم الأطفال، ذلك لأن الوالدين هما مصدر الثقة. ثم بعد هذا تأتي المكافأة، فيمكن تقديم مكافأة للطفل إذا التزم وانضبط وغير سلوكه. رابعاً، تشجيع الطفل. يرغب الآباء في أن يكون طفلهم دائماً أفضل حالاً، سلوكه طيب وأخلاقه حسنة ومتفوق دراسياً ونابغ، وما يساعد على ذلك هو التشجيع، تشجيعه على اكتشاف مواطن تميزه والتعلم والابتكار وعيش حياة صحية والثقة بالنفس وحل المشكلات وتحمل المسؤولية. أما عن اكتشاف مواطن التميز، فإن لكل طفل نقاط يتميز بها ونقاط ضعف تظهر عليه منذ الصغر، ودور الوالدين هو اكتشاف هذه المواطن وتشجيعه على تنمية مهاراته وسلوكياته. أما عن تشجيع الابتكار والتعلم، فإن الأطفال يميلون إلى كثرة الأسئلة، لذلك يجب على الآباء استغلال هذا لتنمية قدرات الطفل وتعليمه. فيمكن تشجيع الطفل وزيادة حصيلته المعرفية ومحاولة اكتشاف مواهبه من خلال أسئلته والإجابة عنها، وتوفير الأدوات اللازمة لتنميته كتنمية حبه للقراءة من خلال زيارة متاجر الكتب، أو حبه للطبيعة من خلال تشجيعه على زراعة النباتات وغيرها من الأشياء. أما عن التشجيع على عيش حياة صحية، فيجب توعية الطفل ليمارس أسلوباً صحياً للحياة في الطعام والتمرينات البدنية ومساعدته على الحركة والنشاط ليتجنب البدانة والإصابة بالأمراض. فالتنشئة الصحيحة للطفل هي التي تساعده بينما يتقدم في العمر. وإلى جانب ذلك، يكون تشجيع الطفل على اتخاذ القرارات وحل المشكلات والثقة بالنفس، وفعل هذا يكون بتقديم الحب والدعم إلى الطفل وجعله يشارك في قرارات الأسرة وتنمية مشاعره من تقدير وتحقيق للذات وتنمية روح المسؤولية لديه بإسناد مهام صغيرة إليه يمكن إنجازها والفخر والثناء عليه. خامساً، التواصل. إن التواصل وتبادل المشاعر والعواطف مع الطفل من الأشياء التي لا غنى عنها بالنسبة إلى الأم، فالتواصل هو الأداة التربوية التي تربط بين الأسرار السابقة في التربية من تحديد الأولويات ومشاركة الطفل الخبرات ووضع خطة ومتابعتها وتشجيع الطفل، وكل هذا يتم عن طريق التواصل. إن التواصل يكون عن طريق ثلاث خطوات، وهي الملاحظة عن طريق النظر والاستماع، والتوافق عن طريق التعاطف مع احتياجات الطفل ومشاعره، والمشاركة بالاستجابة لمشاعره. في البداية يكون التواصل مع الطفل بطريقة غير لفظية عن طريق أصوات الطفل ولغة جسده، ولكن يمكن للأم أن تعلمه الكلمات وتتواصل معه تواصلاً لفظياً حتى تنمي لغة الطفل وتعلمه الكلام، فتبدأ بأن تحكي له عما تفعله وتسمي له الأشياء والألوان وأجزاء الجسد لتساعده على التواصل أسرع. وعندما يتمكن من التواصل اللفظي، على الأم أن توفر بيئة من الحب والقبول للتحدث والاستماع له برحابة وسعة صدر. بعد التواصل اللفظي يأتي التواصل على مستوى المشاعر، فيجب تعليم الطفل كيفية التعبير عن المشاعر وتقبلها، سواء الحب أم الغضب أم الخوف أم السعادة. فنجد الأطفال في الأسر التي لا تعبر عما تشعر به يفتقرون إلى الثقة بأنفسهم. أما عن مشاعر الحب، فيمكن تعليمها للطفل منذ الصغر عن طريق التعبير بالكلام الودود وعدم إشعار الطفل بأنه مرفوض. أما عن مشاعر الغضب، فمن المهم أن تفهم الأم هذه المشاعر وكيف يعبر ابنها عنها، وتتجنب المواقف التي تؤدي إلى غضبه. وبعد التواصل مع المشاعر يكون التوافق مع التغيرات السلوكية، فمع تقدم الطفل في العمر تظهر عليه تغيرات في السلوك، ويجب على الأم أن تواكب هذا. في النهاية، التواصل مع الطفل من أهم الأشياء التي يجب تعلمها لمعرفة كيفية التفاعل مع الأبناء. سادساً، التعليم. إن الوالدين هما المعلم الأول للطفل، فالطفل يميل عادة إلى محاكاة أفعال والديه، لذلك يجب عليهما تعليمه المهارات الفكرية والإبداعية والاجتماعية، وتعليمه كذلك كيفية تحديد الأهداف والطموح والتعبير عن المشاعر والقيم الأسرية. أما المهارات الفكرية فالطفل يتعلم بشكل أفضل في جو خال من الضغوط مليء باللعب والمرح، وهذه المهارات تشمل تعلم اللغة والتحدث بها ومهارات الحساب والعدد. واللغة يمكن تعليمها للطفل عن طريق ممارستها أمامه، عن طريق التحدث باستخدام جمل بسيطة. أما مهارات الحساب فتكون بتعليمه الأشكال الهندسية البسيطة والأرقام. والمهارات الإبداعية كالرياضة والرسم يكون تعليمها عن طريق المشاركة، كحضور عروض خاصة للأطفال لتنمية موهبته، أو تعليمها عن طريق الاستكشاف كاكتشاف الأنشطة اليدوية والفن التشكيلي واللعب بالصلصال. أما المهارات الاجتماعية فلكي يفهم الطفل العالم من حوله عليه أولاً أن يكتشف ذاته، لذلك على الوالدين جعل الطفل يكتشف ذاته وأجزاء جسده ووظائفها، ثم التعرف على الأسرة من خلال الزيارات العائلية، وبعدها التعرف على الحي الذي يعيش فيه والبلد الذي يسكن به. وإلى جانب ذلك تأتي مهارات تحديد الأهداف والطموح وفهم القيم الأسرية التي يمكن تعليمها للطفل عن طريق تأديته لبعض المهام المنزلية الصغيرة أو رعاية حيوان أليف، وذلك ليتعلم تحمل المسؤولية. ويكون تعليم الطموح بأن نجعل الطفل يستوعب معنى الإنجاز وأن يؤدي عمله دون كسل، وأن يحترم الوالدان أهداف الطفل وطموحاته. الخاتمة. على الرغم من أن تربية الأطفال أمر شاق مرهق، فإنها تكون مفيدة في تنمية الطفل من شخص يعتمد على الآخرين إلى شخص مستقل. ومن خلال اتباع الأسرار السبعة للتربية ستنشئ طفلاً سوياً، وهذه الأسرار تتكون من تحديد الأولويات وجعل الطفل على رأس هذه الأولويات، ثم بعد ذلك مشاركته التجارب والمشاعر، وبعدها يكون وضع خطة ونظام وقواعد ومتابعة هذه الخطة وتشجيع الطفل والتواصل معه والاهتمام بمشاعره وحركاته. وأخيراً التعليم، أي تعليم الطفل المهارات الاجتماعية والقيم والأخلاق والمبادئ.